التي شغفت السرائر على حفظها، ولأجل هذا حرمت شريعتنا الخمر الذي يذهب العقل ويدخل في الخمر كل ما يخل بالعقل. والخمر جاء تحريمه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتحريم الخمر أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر حرمة الخمر كان مرتداً عن دين الإسلام. ولكن حديثي معكم عن أمور أخطر من الخمر وشر من الخمر، وهي آفة انتشرت في أوساط المسلمين في الجامعات وفي التجمعات السكنية وفي الموصلات وفي غيرها، آفة انتشرت في كل مكان وتعددت بضررها إلى البيوت والجيران، آفة هددت أمن العباد والبلاد. وما منا يا عباد الله من منكر إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى، فكثير منا ألف انتشار المخدرات في بيئتنا، ولم ينكر كثير منا ولو بقلبه. تلكم الآفة هي آفة المخدرات، آفة المخدرات بجميع أنواعها وبمختلف مسمياتها، الأفيون والإبر والكوكايين والحشيش وكذلك الأقراص المهلوثة وغيرها من الويلات المخترعات والسموم المهلكات المدمرات التي استهدف بها شباب المسلمين حتى لا يعرفوا ما نيط بهم في هذه الأمة وفي رفعتها وفي رفعة شأنها. شباب كثير منهم صار ضائعا لا يدري لما يعيش ولا يدري كيف يعيش. المخدرات حكمها حكم الخمر، يحرم بيعها وترويجها وتعاطيها، بل المخدرات تفوق الخمر في الأضرار وتعمل عمل الخمر في الإسكار. فلا يلبس عليك ملبس فيقول إنما حرم الله الخمر في كتابه ولم يحرم المخدرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وقال: كل مسكر حرام. فالعلة في تحريم الخمر الإسكار، سواء شربت أو شمت أو أكلت، العلة في تحريم الخمر الإسكار. فمهما وجد الإسكار في شيء من الأشياء، مهما كان اسمه ونوعه، ومهما اختلفت مادته التي صنع منها، فإن حكمه حكم الخمر يا عباد الله المؤمنين. الخمور والمخدرات مفتاح كل شر، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. والمخدرات من الخبائث العظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله تعالى بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخمائث والمخدرات، تضر متعاطيها، تضره في بدنه وتضره في دينه وتضره في بدنه وتضره في عقله وتضر مجتمعه وتضر أمن بلاده. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الحشيش: له 120 مضرة دينية ودنيوية. الخمر والمخدرات تقتل أصحابها وتلقي بأيديهم إلى التهلكة. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتغيير اسم المخدرات بأي اسم لا يغير حقيقتها ولا يجعلها حلالا. فأقوام يسمون الخمر بغير اسمها يقولون هي مشروبات روحية، فهل تغيير الاسم يجعل الخمر وينقله من الحرمة إلى الحل؟ تغيير الاسم لن يغير حقيقة المسمى ولا يجعله حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه أحمد. والشباب المدمنون يسمون الحبوب المهلوثة بأسماء مختلفة، وهذه المسميات لا تغير حقيقتها وأنها حرام. أما هؤلاء المروجون والموزعون لتلك السموم، فقد يكون صاحبك منهم يا عبد الله وأنت لا تنكر عليه، تصاحب قاتلا لأنه يقتل أبناء المسلمين بترويجه لهذه المخدرات ولهذا الحشيش. ثم أنت بعد تصاحبه وتماشيه، والصاحب ساحب يا عباد الله. فانتبه لنفسك، لا تصاحب ملعونا، إنسان يعمل على إهلاك وإفساد شباب المسلمين. ولا تنظر للأمر أنه لم يقع عليك فاحمد الله وسله العافية، ولكن قف مع الأمر أن هذا الذي يتناول هذه السموم هو ولد من أولادك، ابن من أبنائك يتناول هذه السموم. قف مع نفسك وحاسبها وأنت تماشي من يروج ويوزع هذه السموم. يكون مشتهرا في المجتمع بأنه تاجر للمخدرات، تاجر للحشيش، ويعلم الناس ذلك، ومع ذلك لا ينكر عليه أقرب الأقربين إليه. يقول أحدهم: أنا لا أشرب المخدرات. أنت تصاحب من يوزعها. نعم، ولكني لا أشربها. فانتبه يا عبد الله، ربما كنت معه في الإثم والعياذ بالله. سواء هؤلاء المروجون لا كثرهم الله، هؤلاء المروجون والموزعون لتلك السموم يكفيهم دعوات المظلومين عليهم من كل أب أو أم. أفسد هؤلاء أبناءهم من كل أب وأم. قتل هؤلاء الموزعون للمخدرات أبناءهم من كل فرد في المجتمع. أفسده هؤلاء بمخدراتهم وسمومهم. نسأل الله أن يريح منهم العباد والبلاد، وأن يشغلهم في أنفسهم، وأن يعجل بهلاكهم ويقي المسلمين شرهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في هاتين الآيتين عباد الله كفرنا الله رب العالمين شرب الخمر والقمار، قرنها مع عبادة الأوثان التي هي الشرك بالله عز وجل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد. ويقول أبو موسى رضي الله عنه: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. انظر كيف ساوى بين عبادة الأوثان وبين شرب الخمر. هذا يدل على خطورة الأمر، خاصة من استحل شرب الخمر والمخدرات، وإلا فالأمر محمول على التغليظ. في الآية سمى الله الخمر رجساً والمخدرات رجس أيضاً يا عباد الله، والرجس هو ما يستقبح عقلاً وشرعاً، وذكر الله أنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي إلا بالشر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإن ترك الخمر والمخدرات يعد فلاحاً يا عباد الله. الخمر والمخدرات سبب للعداوة والبغضاء، عداوات بين الأصحاب. وانظروا لمن تعاطى المخدرات وذهب عقله أو أراد أن يشتريها، أيعرف أخاً؟ أيعرف صاحباً؟ أيعرف أباً؟ أيعرف أماً؟ أيعرف عماً؟ أيعرف ابن عم؟ أيعرف حرمة المال؟ الجواب لا. هو يريد أن يحصل المال من أي سبيل، ولو قتل أخاه أو أباه أو أمه. يريد أن يحصل المال ولو كان على حساب زوجته وأولاده. بعض الإخوة يريد أن يتصدق. المدمن يضيع نفسه وأهله ويضيع أولاده. فبعض الإخوة يأتي يريد أن يتصدق بمال، فهو يتحرى أين يخرج هذا المال، فيسأل إخوانه: هل تعرفون أسرة محتاجة؟ فيقال له: نعم، هناك امرأة محتاجة مسكينة وهي تحت خط الفقر ولها 3 بنات، محتاجة جدا جدا، لا يوجد في بيتها شيء، لا غسالة ولا ثلاجة ولا شيء. تقول: الحمد لله، وجدنا بغيتنا، وجدنا من نتصدق عليه. فيفاجئك صاحبك ويقول: لكن زوجها يشرب المخدرات، لكن زوجها يتعاطى المخدرات. إذن عرفنا أين ذهبت الغسالة، وأين ذهبت الثلاجة، وأين ذهب أثاث البيت. باعه هذا المدمن ليحصل ما يتعاطاه من هذه المخدرات والعياذ بالله. كيف ستساعدهم؟ كيف ستساعد هذه المرأة المسكينة التي ضيعها زوجها، وأنت تعلم أنك إن أتيت بأي شيء بمال أو طعام أو أساس للبيت فسيأخذه هذا المدمن ويبيعه، فلن تستفيد الزوجة والأولاد منه شيئا. انظر إلى حال هذا الشقي كيف ضيع نفسه وأولاده. وآخر من الأغنياء يكون مدمنا ويقول: أنا عندي من المال الكثير وأنا أتعاطى المخدرات ومالي يكفيني في هذا. أبشر، سينفد هذا المال ولن تجد أحدا ينفق عليه، وأقرب أقاربك إن أحسنوا إليك فسيودعونك في مصحة ويتركونك لما قدر عليك يا عبد الله. فانتبه لنفسك، هذا المدمن يضيع نفسه ويضيع أولاده ويتسبب في نشر الخوف بين المسلمين في مجتمعه، يتسبب في عدم الأمان للناس، لأنك وأنت تمشي لا تأمن على نفسك من سرقة أو من غير ذلك من إنسان فقد عقله وهو يريد أن يحصل المال من أي سبيل، يوقفك فيأخذ ما معك من مال، أو يسرق هاتفك وأنت تتكلم فيه في الشارع يريد أن يحصل المال من أي مكان. فتسببوا في نشر الفزع بين المسلمين والعياذ بالله. هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء أخي وأخوك، هؤلاء من أبناء المسلمين، نسأل الله لنا ولهم العافية. ضيعتهم المخدرات، يسرق الولد منهم، ربما ذهب أمه ليبيعه ليتحصل على المخدرات والعياذ بالله. عباد الله، المخدرات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هل المدمن سيذكر ربه؟ هل المدمن سيصلي؟ هل المدمن سيعرف حلالا من حرام؟ أضرار على دين العبد عظيمة يا من يتعاطى المخدرات. من الأضرار الدينية للمخدرات أنها تقتل الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، الذي هو خلق الإسلام. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أضرار المخدرات الدينية أنها تقتل الغيرة، فالذي يتعاطى المخدرات فإن المخدرات تقتل غيرته على عرضه فيصير ديوثا والعياذ بالله. نعم، إن بعض من يتعاطى المخدرات ويصل إلى حالة متأخرة يريد أن يحصل أو يريد أن يحصل على الجرعة بأي وسيلة ولو أن يبيع عرضه، وهذا واقع والعياذ بالله للأسف، وقائع وقصص لهؤلاء حدثت بالفعل. يبيع عرض زوجته من أجل تحصيل جرعة من المخدرات والعياذ بالله. فالإدمان قد ذهب بنخوته وغيرته على زوجته والعياذ بالله. الإدمان سبب من أسباب اللعنة، فشارب الخمر ملعون، وكذلك من سكر بسبب المخدرات تكون سببا في دخوله النار وفي تحريم الجنة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم. فليبشر كل من يدمن الخمر والعياذ بالله، كل من يدمن الخمر والعياذ بالله سيسقى من عصارة أهل النار والعياذ بالله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله الجنة عليهم: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. ومن أسباب الوقوع في الإدمان الفرار عند كثير من الشباب. بل إني قبل أن أتكلم عن الفرار أتكلم عنا نحن يا عباد الله. فولي أمر كل إنسان عليه أن يحرص على أن يكون قدوة لولده، كل أب عليه أن يحرص أن يكون قدوة لولده. فولدك إذا رآك تشرب السجائر تدخن فإنه سيقلدك، ثم أنت بعد فتوقفت عند شربك هذا البلاء، ولكن ولدك في مجتمع مختلف وفي زمان مختلف عن زمانك، في زمان قل فيه الناصح، في زمان كثرت فيه المفاسد، في زمان ربما أودى التدخين بولدك والعياذ بالله إلى ما هو أبشع من ذلك، فصار الولد مدمنا وأنت تقول كيف حدث لك ذلك وتعاقبه بينما أنت كنت قدوته في التدخين. فدخن الولد مع أصحابه ثم جاءوا بأمر مطور قليلا عن السجائر فشرب الولد، ثم جاءوا بأمر وأهدوه إياه لن تدفع شيئا ولكن شم هذا الكوكايين أو اصنع كذا وكذا مجانا، فصار الولد مدمنا بسبب تقليده لوالده. ولكن إن نشأ الولد في بيت لا يدخن فيه أحد، أقول هذا لننتبه لأنفسنا، لا أقول ذلك لأشنع على أحد، ولكن قف مع نفسك وقارن نفسك بينك وبين المدمن. المدمن في كثير من الأحيان والعياذ بالله ذهاب بلا رجعة، ذهاب بلا رجعة والعياذ بالله رب العالمين. وأنت تدخن السجائر يقال لك يا فلان اتق الله وكف عن التدخين، صحتك، مالك، أولادك أحق بهذا المال، وأنت تقول لا أستطيع، الدخان قد خالط دمي، الدخان قد خالط دمي، لا أستطيع أن أكف عن التدخين. قس نفسك مع هذا الذي لا يستطيع أن يعود، يدخلوه المصحات ثم بعد ذلك يفيق مما هو فيه، وبمجرد أن يخرج ينتكس، رجوع ذهاب بلا عودة والعياذ بالله إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. فأنت من الآن كف عن التدخين، ولدك سيقلدك، وربما تسببت والعياذ بالله في ضياعه. من أسباب الوقوع في الإدمان الفراغ عند كثير من الشباب. اشغل ولدك من صغره على التعلم، اشغله في إجازته على العمل ليتكسب، اشغله على في حفظ القرآن الكريم، اشغله بالعلم النافع، إن لم تشغله فسيكون فارغا، وإن كان فارغا فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعبد، أي مفسدة والعياذ بالله. ومن أسباب الإدمان الصحبة الفاسدة، فالصاحب ساحب يا عباد الله. فانظر من يصاحب ولدك، انظر من يصاحب ولدك يا عبد الله فإنه سيكون مثله، فانتبه لولدك. ومن أسباب الإدمان والعياذ بالله وانتشار المخدرات عدم إنكار المنكر، فالمرء يعرف أن فلانا تاجر للمخدرات كما مر معنا، ثم هو يصاحبه، فاعلم يا عبد الله أنك تصاحب قاتلا لأبناء المسلمين. إن لم تستطع أن تنصحه، إن لم تستطع أن تنكر بلسانك، فأنكر بقلبك واكره ما هو عليه من المعصية لا أن تصاحبه. فهؤلاء المروجون للمخدرات نسأل الله أن يهلكهم كما أهلكوا شباب المسلمين. فاعلموا يا عباد الله أن شباب الأمة مستهدف، مستهدف بالمواقع الإلكترونية، مستهدف بالمخدرات، مستهدف حتى لا يكون له عمل في رفعة شأن هذه الأمة المرحومة. فالله نسأل أن يمن علينا بالهداية جميعا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك يا حفيظ. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظنا في ذرياتنا، اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين بحفظك يا رب العالمين. اللهم اهد العصاة من المسلمين، اللهم اهد العصاة من المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين وشباب المسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه وعجل بهلاكه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.